على أنه عام، وهذا استدل به على أنه خاص. هذا خصص العام بالخاص، وهذا أيد المطلق بالمقيد إلى آخره. عرفت كيف تستدل، عرفت أسباب الخلاف التي وقعت وقعت في أن وضع بها العلماء. الفائدة السابعة حفظ الشريعة، الفائدة السابعة حفظ الشريعة بحماية أصول الاستدلال، بحماية أصول الاستدلال. الفائدة السابعة، الفائدة السابعة أيضا صيانة الفقه من الانفتاح المترتب على وضع أصول لم ترد بها الشرع، أو إيراد أدلة لم يرد بها الشرع. يعني حماية الفقه من الانفتاح من وضع أدلة لم يرد بها الشرع، وكذلك أيضا حماية الفقه من الجمود، يعني حماية الفقه من الجمود الذي يترتب عليه إغلاق باب الاجتهاد، يترتب عليه إغلاق باب الاجتهاد. وأيضا الفائدة الثانية الوقوف على سماحة الشريعة، يعني الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها ودقتها وغير ذلك. والفائدة الأخيرة ضبط قواعد الحوار والمناظرة، يعني إذا حاورت شخصا وناظرته فاستدل بأمر عام على أمر خاص قلت له هذا عام، أو بالعكس، أو استدل بأمر مطلق وقد قيد، أو بأمر منسوب وقد نسخ قيد له الناسخ. ففي هذا ضبط قواعد الحوار والمناظرة. واضعه كما تقدم لنا، تكلمنا عليه هذا في أول درس، وقلنا إن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في أول من وضع علم أصول الفقه كفن مستقل، وإلا يعني كفن متنازل هذا يتكلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بذلك، لكن كجمعه من الأدلة كفن مستقل هذا المشهور عند العلماء والله ما عليه أكثر أهل العلم، أن أول من قام بوضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وتقدم أيضا أن ذكرنا وقال بعض العلماء محمد بن حسن من الحنفية، وتقدم أيضا أن ذكرنا الأسباب التي أدت الشافعي إلى وضعه، الأسباب التي أدت الشافعي إلى وضع أصول الفقه. وقلنا لأن الشافعي رحمه الله هناك معطيات منحت الشافعي القدرة على وضع أصول الفقه، فذكرنا من هذه المعطيات أولا أنه أخذ عن الإمام مالك رحمه الله، أخذ عن الإمام مالك رحمه الله في المدينة النبوية، والإمام مالك رحمه الله صاحب مدرسة أهل الحديث والأثر. ثانيا أن الشافعي رحمه الله أخذ عن الإمام محمد بن حسن في العراق تلميذ أبي حنيفة، وهو من أئمة أهل الرأي، فجمع جمع رحمه الله بين المدرستين، بين مدرسة الحديث وبين مدرسة الرأي. ثالثا أن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن مدرسة مكة، المدرسة المكية يعني تعنى في القرآن وتفسيره وبيان أسباب النزول، وفيها كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. رابعا أن الشافعي رحمه الله خرج إلى هذيل وهي أفصح العرب، وأخذ عنها لغتها وحفظ أشعارها إلى آخره، حتى اللغة العربية. فبهذه المعطيات، هذه المعطيات أدت الشافعي رحمه الله إلى أن يضع هذا الفن. وأول ما كتب ذلك كتب رسالة، وتقدم أيضا ذكرنا أن الرسالة تنقسم إلى قسمين، الشافعي كتب مرتين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. وسبب ثابتي للرسالة أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب له ذلك، كتابا أن يكتب له كتابا يضع فيه وصول الاستدلال وكيفية الاستدلال إلى آخره. فكتب الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كان الحديث طفلا حتى فتح الله بالشافعي. قال لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. والإمام أحمد رحمه الله من تلاميذ الشافعي. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بمصادر أصول الفقه وأن أصول الفقه مر بثلاث مراحل. وكلام على الإتقان. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف أو اسم وحرف. هذه الآن المؤلف رحمه الله تقدم أنه قال وأبوابه الكلام والأمر والنهي. الآن بدأ بشرح أبواب الأصول دخل المؤلف رحمه الله أول ما ذكر هذه أو ما ذكره الآن مباحث لغوية. الكلام وأقسام الكلام وكذلك أيضا تقسيمات الكلام باعتبار استعماله وأيضا تقسيمات الكلام باعتبار مجهوله إلى آخره. فما مناسبة هذه المباحث اللغوية لأصول الفقه؟ نقول مناسبتها أولا أن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب. نقول مناسبة ذلك أن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب، لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ومن لا يعرف اللغة العربية لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة استخراجا صحيحا. ولهذا يأتينا في شروط المجتهد أنهم يذكرون من شروطه معرفة اللغة العربية أيضا المناسبة الثانية أن معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والإيجاز والاختصار إلى آخره. نقول أن معاني كتاب الله عز وجل موافقة لمعاني كلام العرب من العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين إلى آخره. قال رحمه الله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى ويدخل في هذا الاسم، أي لغة الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى أفاد أو لم يفد. فيدخل في ذلك الاسم والفعل والحرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية والجملة المفيدة والجملة غير المفيدة. فالكلام في اللغة الاسم الموضوع بمعنى أفاد أو لم يفد. يدخل في ذلك كما ذكرنا الحرف والاسم والجملة الاسمية والجملة الفعلية وكذلك أيضا الجملة المفيدة والجملة غير المفيدة. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المفيد. الكلام في الاصطلاح اللفظ المفيد. فقولنا اللفظ هذا يخرج ماذا؟ إشارة. قولنا اللفظ هذا يخرج الإشارة، فالإشارة لا تسمى كلاما. ويخرج أيضا الكتابة، فالكتابة أيضا لا تسمى كلاما، يخرج الإشارة فالإشارة لا تسمى كلاما، والكتابة أيضا فالكتابة لا تسمى كلاما. وقولنا المفيد هذا يخرج غير المفيد، يعني في الاصطلاح لا يسمى كلاما، مثل قام وشرب إلى آخره هذا غير مفيد. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسمان مثل محمد قائم، محمد قائم أو اسم وفعل، اسم وفعل مثل ما قام لم يقم، ما قام لم يقم هذا اسم وفعل، أو نعم فعل وحرف، يعني فعل وحرف هذا ما قام ولم يقم، ما قام ولم يقم أو اسم وفعل مثل جاء محمد، اسم وفعل جاء محمد، فعل وحرف لم يقم ما قام، اسم وحرف يا الله، اسم وحرف يا الله. الاسم الكلام ينقسم ثلاثة أقسام، يعني الكلام ينقسم ثلاثة أقسام، إما اسم يعني أو فعل أو حرف، نعم يعني إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى، الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى، أو نقول الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، أحسن، الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، مثل محمد صالح إلى آخره. الفعل ما دل على معنى بنفسه مع الإشعار بزمن، ما دل على فعل ما دل على معنى بنفسه مع الإشعار بزمن، مثل ذهب خرج إلى آخره. الحرف، الحرف هو ما لم يدل على معنى بنفسه، الحرف ما لم يدل على معنى بنفسه مثل في إلى إلى آخره. أو فائدة، نعم فائدة معرفة الأسماء والأفعال والحروف، فائدة معرفة الأسماء والأفعال والحروف في أصول الفقه، يعني في أصول الفقه. ما الفائدة في معرفة الأسماء والأفعال والحروف في أصول الفقه؟ نقول أن هذه الألفاظ، نقول أن هذه الألفاظ معرفتها في أصول الفقه مهم، مهم لما يلي، لما يلي. أولا أن من هذه الألفاظ ما يحتاج إليه في دلالة الألفاظ، أن من هذه الألفاظ ما يحتاج إليه في دلالات الألفاظ. فمثلا في صيغ العموم، في صيغ العموم العلماء رحمه الله يتكلمون كما سيأتينا في العام، يتكلمون عن صيغ العموم فيقولون من صيغ العموم أسماء الموصوف، هذا من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الشر إلى آخره، هذه قالوا بأنها من صيغ العموم. أيضا منها ما يفيد الإطلاق، يعني في دلالة الألفاظ، يعني منها ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات هذه تدل على الإطلاق، مثل قولنا أعتق رقبة، هذا مطلق، يشمل كل رقبة، يعني كل رقبة. أيضا منها ما يفيد الخصوص، يعني منها ما يفيد الخصوص مثل الأعلام، لأن الأعلام هذه تفيد الخصوص. فنقول مثل هذه الألفاظ الأسماء والأفعال والحروف نحتاج إليها في معرفة دلالة الألفاظ كما ذكرنا، منها ما يفيد العموم، منها ما يفيد الإطراق، منها ما يفيد الخصوص، نعم منها ما يفيد الخصوص. أيضا فيما يتعلق أيضا بالأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، نعم أيضا نحتاج إليها فيما يتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فمثلا على الجارة، حرف على التي للجر، العلماء رحمه الله يقولون بأنها تدل على الوجوب، العلماء يقولون بأنها تدل على الوجوب. ويحترز بقولنا الجارة، يحترز بقولنا الجارة عن على التي هي للظرفية، عن على التي هي للظرفية. كذلك أيضا اللام من الحروف، اللام، فاللام لها معالم، منها التعليم، من معانيها التعليم، أكرمت زيدا لإيمان، ومن معانيها التمليك، هذا المال لك، ومن معانيها الإباحة، لك أن تصلي جالسا، لك أن تصلي جالسا. أيضا اللام الجارة هذه لها معاني، فقولك لك أن تصلي أو هذا لك إلى آخره رتب عليه أحكام وضعية وأحكام تكليفية. مثل الواو، الواو تفيد ماذا؟ نعم تفيد العطف مع اشتراك المتعاطفين في الحكم، تفيد العطف مع اشتراك المتعاطفين في الحكم. مثال ذلك، يعني في باب الوقت، علماء يقولون إذا قال هذا وقف على زيد وأولاده، أو هذا وقف على أولادي وأولاده، هذا يدل على الوقف ملك الجميع. ما نقول على الترتيب، الواو تفيد ماذا؟ تفيد الجمع. أنت إذا عرفت معنى الواو استطعت تحكم، تقول هذا وقف على أولادي وأولادهم، استطعت أن تصرف ريع الوقت الآن على الأولاد وعلى أولاد الأولاد. طيب وهل تفيد الترتيب؟ ألا تفيد الترتيب؟ نقول بأنها لا تفيد الترتيب إلا بقرين، يعني إلا بقرين، يعني الترتيب لا تفيده إلا بقرينة ودليل. مثال ذلك قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة، الصفا والمروة، هنا لا بد من الترتيب بين الصفا والمروة، لكن وجود الدليل الذي دل على أن الواو هنا بالترتيب، وإلا فإن الأصل أن الواو تقتضي الجمع والاشتراك في الحكم، الاشتراك في الحكم. كذلك أيضا الفاء، نعم الفاء تفيد الاشتراك، نعم مع الترتيب والتعقيب، الفاء تريد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتعقيب، نعم مع الترتيب والتعقيب. والتعقيب لا يفيد الفورية، الفاء تفيد الاشتراك في الحكم لكن مع الترتيب والتعقيب. مثلا هذا وقف على أولادي فأولادهم، اشتركان في الحكم أن كل من أن الوقف كله عليهم، لكن ماذا؟ ها؟ هل تجمع بينهم ولا ترتب؟ إذا عرفت، يعني إذا كنت عارف معنى الفاء وأنها تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، ما جمعت، قلت الآن الوقف للأولاد ثم بعد ذلك أولاد أو الأولاد، نعم ثم ذلك أولاد الأولاد، وهكذا. أيضا الفعل، أيضا الفعل بأقسامه الثلاثة، فعل الماضي، فعل الأمر، الفعل المضارع بأقسامه الثلاثة مفيد الإطلاق ولا يفيد العموم، مفيد الإطلاق ولا يفيد العموم. فمثلا صام يوم الاثنين هذا ما يفيد اليوم عموم له، هذا لا يدل على كل يوم على ان كل يوم اثنين يصام او يشرح صيامه، لكن لو قلت كان يصوم يوم الاثنين هذا ايضا دلت القرينة على مثل هذه يعني الاسماء والافعال والحروف يتكلم عليها الاصوليون، ويصرون عليها، لان كما ذكرنا اننا نحتاج اليها اولا في اي شيء فيما يتعلق باي شيء ذات الالفاظ العموم والاطلاق والخصوص، وايضا نحتاج اليها فيما يتعلق ايضا بالاحكام التكليفيه والوضعيه، نحتاج اليها ايضا فيما يتعلق بالاحكام التكليفيه والوضعيه. الله اكبر. سنة غدا تريد الدرس ولا أو عطلة إن شاء الله؟ جمعة راحة يعني نخلي جمعة راحة والله دراسة. كان بالنسبة لي يعني إن شاء الله فجر السبت ولا موجودين إن شاء الله، لكن اللي يحضرنا الظهر أنا مسجد الراحة تبع الدور ساعة 5 بالنسبة للقصاص عليه. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الآن مالك رحمه الله ذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله، يعني ما يدل عليه الكلام، باعتبار مدلوله بمعنى ما يدل عليه الكلام. فقوله الكلام ينقسم إلى أمر ونهي هذا هو الإنشاء، وقوله وخبر واستخبار هذا هو الخبر. فتبين بذلك أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله، يعني ما يدل عليه، إما إلى إنشاء وأشار إليه بقوله إلى أمر ونهي، أو إلى خبر وأشار إليه بقوله وخبر واستخبار. وقوله ينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقصد هذا من الإنشاء، هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تمني والعرض وقسم هذا من الإنشاء. فأصبح أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر وينقسم إلى إنشاء. فقولنا إنشاء هذا أشار إليه بقوله إلى أمر ونهي، وكذلك أيضا قوله إلى تمني وعرض وقسم، وإلى خبر بقوله وخبره واستخبار. تعريف كل من الخبر والإنشاء، نقول: أما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، بالنسبة للخبر قلنا في تعريفه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فقولنا لذاته هذا يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، ويدخل كذلك أقسام. القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب، وهذا كخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت. القسم الأول من قول لذاته يخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، وهذا يدخل تحته أولا ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثالث. فالقرآن فيه كثير من الأخبار عن الرسل السابقين وعن أممهم وعن القيامة والجنة والنار وآخره، هذه الأخبار ما تحتمل الصدق والكذب، هذه الأخبار لا يقول بأنها تحتمل الصدق والكذب، بل هي صدق حق، بل هي صدق الحق، ولا يقول بأنها تحتمل الصدق والكذب. ومثل ذلك أيضا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، فهذه لا نقول بأنها تحتمل الصدق والكذب، بل هي صدق حقا، ولا يمكن أن تصفها بالكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الثاني ما لا يمكن أن يوصف بالصدق كخبر المستحيل شرعا، ما لا يمكن أن يوصف بالصدق كخبر المستحيل شرعا كمدعي الرسالة، هذا لا يمكن، إذا أخبر أنه نبي هذا لا يمكن أن يحتمل الصدق. كذلك أيضا ما لا يمكن أن يحتمل الصدق كالمستحيل عقلا، كالمستحيل عقلا، وهذا كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين، كالحركة والسكون، الحركة والسكون، فهذا لا يحتمل الصدق، نعم لا يحتمل الصدق. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على سواء أو مع رجعان، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، فإن كان معروفا بالصدق ترجح، وإن كان معروفا بالكذب ترجح، وإلا فهما على حد سواء. كما لو أخبر شخص عن قدوم غائب، أخبر شخص عن قدوم غائب أو عن حادثة معينة إلى آخره، فأصبحت الأخبار الآن تنقسم إلى كم من قسم؟ ثلاثة. الأخبار تنقسم إلى القسم الأول ما لا يمكن أن يوصف بأي شيء، نعم ما لا يمكن أن يوصف باحتمال الصدق والكذب، وهو كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت، فهذا صدق حقا، يعني لا يحتمل كذب أبدا، لا يحتمل كذب أبدا. والقسم الثاني ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، نعم كالمستحيل شرعا أو عقلا، المستحيل شرعا كمدعي الرسالة، والمستحيل عقلا كالجمع بين النقيضين. والقسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب، وهو بقية الأخبار، ما يحتمل الصدق والكذب إما على حد سواء أو مع رجحان، فإن كان معروفا بالصدق ترجح بجانبه الصدق، وإن كان معروفا بالكذب ترجح بجانبه الكذب، وإلا فهما على حد سواء. هذا كما لو أخبر شخص بقدوم غائب أو قدوم حائل معينة إلى آخره. والأحسن في يعني الأحسن في القسم الأول أن نقول ما لا يمكن وصفه بالكذب أحسن، يعني فأصبح هذا الأقسام، القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب وهو كخبر الله وخبر رسوله الصادق، والقسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق مقابل هذا، وهو كخبر مدة يعني كخبر مستحيل شرعا أو عقلا، والقسم الثالث ما يحتمل الأمرين، ما يحتمل الصدق والكذب، يعني هذا كبقية الأخبار، كبقية الأخبار، فإن ترجح الصدق، فإن كان معروفا بالصدق ترجح الصدق، وإن كان معروفا بالكذب ترجح الكذب، وإلا فهما على حد سواء، يعني على حد سواء. الإنشاء نعم الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الإنشاء، لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، فلا يمكن أن يقال بأنه صدق أو بأنه كذب. ففي القرآن الكريم قد يأتي الشيء أو قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء، وقد يكون العكس، يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء. مثال ذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا كلام أتى بصيغة الخبر والمراد به ماذا؟ الإنشاء، أمر، أي ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والفائدة من هذا تأكيد الفعل المأمور به، تأكيد الفعل المأمور به كأنه أمر واقع يتحدث عنه، كأنه أمر واقع يتحدث عنه. نقول يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء كما مثلا. العكس أيضا، يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر، ويراد به الخبر. من ذلك قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، هذا أمر. قوله ولنحمل خطاياكم هذا أمر، والمراد به ماذا؟ الخبر، الخبر أنهم يريدون أن يحملوا خطاياهم. والفائدة من ذلك هو تنزيل المخبر عن منزلة المفروض الملزم، يعني كأن هذا أمر مفروض علينا ملزم لنا، مفروض علينا ملزم لنا. يعني فائدة ذلك تنزيل المخبر عن منزلة المفروض، نعم، الملزم به، الملزم به. طيب، قول المؤلف رحمه الله ينقسم الكلام إلى أمر ونهي، هذا سيأتينا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله تعريف الأمر، تعريف النهي، وما يترتب على الأمر والنهي من المسائل، هذا يأتي إن شاء الله. قال: خبر، تقدم تعريف، استخبار، نعم، استخبار هو طلب الخبر، الاستخبار هو طلب الخبر، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني هو الرغبة في حصول الشيء، الرغبة في حصول الشيء، وعرض، العرض هو الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق. ومن ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال للملائكة: ألا تأكلون، عم ألا تأكلون. وقسم، القسم هو الحلف، وهو تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم، تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم. وأيضا الالتماس، الالتماس هو الطلب من المساوي، الالتماس هو الطلب من المساوي. قال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عقلية. هذا تقسيم آخر للكلام، تقسيم آخر للكلام باعتبار استعماله. تقسيم الأول فيما تقدم باعتبار مدلوله، أي ما يدل عليه، وهذا باعتبار استعماله. فالكلام باعتبار استعماله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إلى حقيقة، والقسم الثاني إلى مجاز. وهذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، هذا هو ما عليه أكثر الأصوليين، عما عليه أكثر الأصوليين، وقالوا الأغلب هو الحقيقة ولكن المجاز واقع. قالوا بأن الأغلب هو الحقيقة ولكن المجاز واحد. والرأي الثاني رأي الظاهرية، يعني رأي الظاهرية، وأيضا قول بعض المالكية، قالوا بأنه لا مجاز في القرآن، وإنما المجاز هو في اللغة، في لغة العرب، وأما القرآن فإنه لا مجاز فيه، يعني لا مجاز فيه. والرأي الثالث يعني إنكار المجاز بالكلية، وهذا قول أبي إسحاق الإسفرائيني، أبو إسحاق الإسفرائيني، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. والشيخ محمد الشنقيطي له رسالة في هذا، أو رسالة في هذا مطبوعة مع تفسيره أضواء البيان، وهو أنه لا مجاز. وعلى هذا لما يتكلم عليه المؤلف رحمه الله، أو ما يتكلم عليه الأصوليون، نعم، أنه لا وجود له. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن جميعا، وأن هذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقول بأن هذا أمر حادث بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، نعم، ولا من الأئمة، وإنما جاء هذا التقسيم منين؟ نعم، جاء من أهل البدعة، نعم، من أهل البدعة كالمعتزلة والجهمية وأضرابهم، لكي يكون ذلك سلما لأي شيء؟ لنفي الصفات، لنفي الصفات، لكي يكون ذلك سلما لنفي الصفات، ويدعون بأن هذا من باب المجاز، يعني فيكون هذا من أعظم وسائل التعظيم، من أعظم وسائل التعظيم. وعلى هذا كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا يكون أسلوبا من أساليب اللغة العربية، يكون أسلوب من أساليب اللغة العربية، فإن اللغة العربية لها أساليب، من هذه الأساليب ما يتضح الشيء، نعم، ما يتضح المراد من الشيء بلا قيد، ومنها ما يتضح المراد بقيد، نعم، ما يتضح المراد منه بقيد. فمثلا قول الله عز وجل واسأل القرية، نعم، قول الله عز وجل واسأل القرية، الذين يقولون بالمجاز وش يقولون؟ المراد بذلك واسأل أهل القرية، لأن البيوت والمساكن هذه لا يمكن تسأل، فقالوا هذا مجاز، وأن المراد بذلك ماذا؟ اسأل أهل القرية، اسأل. والذين قالوا بأنه ليس مجازا، يعني قالوا بأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، ونحتاج هنا إلى قيد، لأن الشيء إما أن يتضح بنفسه، إما أن يكون واضحا بنفسه، وإما أن يكون واضح بأي شيء بغيره. فالمراد ب يعني الذي يفسر هو قرائن الأحوال، فهذا قطعا من المراد من ذلك أنه ماذا؟ أهل القرية قطعا، وأن هذا من أساليب اللغة العربية المتنوعة، من أساليب اللغة العربية المتنوعة، وجاءت الحال تدل على أنه لا يمكن أن تسأل المساكن، وإنما يسأل من هو أهلها، نعم، أهلها، وأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وحينئذ لا مجاز، نعم، لا مجاز. فالشيء إما نتضح بنفسه، وإما نتضح عن غيره، إما نحتاج إلى قيد، وإما لا نحتاج إلى قيد. نعم، وقرائن الأحوال، نعم، السياقات هي التي تدل على ذلك، وهذه أساليب متنوعة للغة العربية، وحينئذ لا نحتاج إلى تقول مجاز أو حقيقة إلى آخره. لكن عدم المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأشياء، نعم، فنتعرض لها كما ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ذكر المؤلف رحمه الله في الحقيقة تعريفه، الحقيقة في اللغة هي الشيء الثابت، الحقيقة في اللغة هي الشيء الثابت المؤكد. وأما في الاصطلاح فذكر المؤلف رحمه الله تعريفين ونضيف تعريفا ثالثا. فالتعريف الأول قال ما بقي في الاستعمار، نعم التعريف الأول قال ما بقي في الاستعمار على موضوعه، نعم ما بقي في الاستعمار على موضوعه. فقوله قوله في الاستعمال يخرج ما إذا كان مهملا فإنه لا عبرة به، يخرج ما إذا كان مهملا فإنه لا عبرة به. وقوله على موضوعه خرج به ماذا؟ المجاز، نعم خرج به المجاز. ولهذا المجاز هو ما تعدي أو ما تجوز به عن موضوعه. فقوله على موضوعه ما بقي في الاستعمال، على موضوعه قول الاستعمال هذا يخرج المهمل، وقولنا على موضوع هذا يخرج المجاز، المجاز ما تجوز به أو تعدي به عن موضوعه. مثال الحقيقة مثل أن تقول رأيت أسدا، فقول الأسد هنا الآن لفظ مستعمل في أي شيء؟ في موضوع، لفظ مستعمل في موضوع. فالأسد هذا اللفظ وضع للحيوان المفترس، يعني هذا وضع للحيوان المفترس وأنت الآن استعملته فيما وضع له. قال وقيل، يعني وقيل، يعني وهذا التعريف السابق هذا قالوا بأنه خاص بتعريف الحقيقة عند أهل اللغة، يعني خاص بتعريف الحقيقة عند أهل اللغة فقط. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب، أو لما استعمل كما تقدم هذا يخرج المهمل مثل ديز، فهذا لا عبرة به. وقوله فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فيما اصطلح عليه من المخاطبة، الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عنده، اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. فكل أهل من فنون العلم مصطلح، فأهل اللغة لهم مصطلحات، وأهل الشريعة لهم مصطلحات، وأهل البلاغة لهم مصطلحات، وأهل العقيدة لهم مصطلحات إلى آخره. المهم الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. فمثلا الصيام في مصطلح أهل اللغة المراد به ماذا؟ الإنسان. وأما في اصطلاح أهل الشرع فالمراد به التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الفطرات، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأيضا الفاعل له اصطلاح عند أهل اللغة وله اصطلاح عند أهل النحو. فاصطلاحه عند أهل اللغة من هو؟ هو الذي وقع منه الفعل، نعم هو الذي وقع منه الفعل. وأما في اصطلاح أهل النحو فما المراد به؟ هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل، الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل. وقوله في التعريف ما اصطلح عليه من المخاطبة على اسم فاعل، نعم وليس اسم مفعول، يعني قوله من المخاطبة هذا اسم فاعل وليس اسم مفعول، يعني من الجماعة المخاطبة غيره، من الجماعة المخاطبة غيرها. المؤلف رحمه الله ذكر تحريفين، وقوله فيما اصطلح عليه هذا يشمل الحقيقة اللغوية وغيرها، فهذا التعريف أعم، يعني يشمل الحقيقة اللغوية وكذلك أيضا يشمل غيرها، يشمل الحقيقة الشرعية ويشمل الحقيقة العرفية. هناك تعريف ثالث للحقيقة، تعريف ثالث للحقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل هذا يخرج الإشارة، قولنا اللفظ هذا يخرج الإشارة. وقولنا المستعمل يخرج المهمل. نعم المهمل. وقولنا في موضع له هذا يخرج المجاز. نعم في موضع له يخرج المجاز. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام. الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول حقيقة لغوية، القسم الثاني حقيقة عرفية، والقسم الثالث حقيقة شرعية. يعني حقيقة شرعية. القسم الأول الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. كما تقدم لنا أن الصلاة في اللغة الدعاء، والصيام في اللغة الإمساك، والحج في اللغة القصد وغير ذلك. فنقول الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. القسم الثاني، القسم الثاني الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل الشرع، عند أهل الشرع. مثل الحج، نعم الحج في الاصطلاح هو قصد مكة لأداء المناسك، والتعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك. والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند العرفية، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل العرف. يعني فيما وضع له عند أهل العرف. مثل الآن الغائط لغة هو المكان المنخفض، لكن عرفا يراد به الخارج المستقدر، الخارج من الإنسان المستقدر. ومثل الدابة، الدابة في اللغة، يعني في اللغة الدابة يراد بها ماذا؟ كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. لكن في العرف يراد بها ذوات الأربع كالفرس والحمار والبغل إلى آخره. هذا يعني الكلام هذا هذه مجرد تعريفات، لكن مهم جدا عندنا معرفة الحقيقة اللغوية والعرفية. هذا يتعرض له العلماء رحمهم الله في أحكام الأيمان، ويتعرضون له في أحكام الوصائل والأوقات. هذا مهم جدا، وهي الإنسان يعرف الحقائق اللغوية ويعرف الحقائق العرفية. فمثلا إذا أوصى مثلا قال يصرف هذا المال للأطفال، نعم يصرف هذا المال للأطفال، أو قال هذا وقف على الأبكار، أو قال هذا وقف على التيم، من نصرفه هذا المال؟ لا بد أن نعرف الحقيقة اللغوية، لا بد هنا في هذه الحالة نعرف الحقيقة اللغوية. وعندنا قاعدة أخرى وهي إذا كان هناك عرف فنقدم الحقيقة العرفية. بل عند بالنسبة لهذه الحقائق أيتها التي يقدم؟ نعم أيتها التي نقدم من هذه الحقائق؟ هل نقدم الحقيقة العرفية أو اللغوية أو الشرعية؟ نعم هل نقدم الحقيقة العرفية أو اللغوية أو الشرعية؟ أقول هذا ينقسم إلى قسمين وسنتعرض له إن شاء الله، نتعرض له إن شاء الله. لكن نضرب الآن مثال، مثلا لو قال هذا وقف على الأطفال أو على المميزين أو على المراهقين أو على الشباب إلى آخره. فإن كان عندنا عرف فإنه يرجع إلى ماذا؟ العرف. يعني في غير لسان الشارع نقدم الحقيقة العرفية، نقدم الحقيقة العرفية. فنقول الأمر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان في لسان الشارع، يعني فيما يتعلق بالعبادات، ما فيما يتعلق بالعبادات ماذا نقدم؟ ماذا؟ الحقيقة الشرعية. القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات كالأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة تقدم الحقيقة العرفية، فإن لم يكن عرف فيرجع للغوية، نرجع للغوية. كما مثلت هنا الآن قال هذا وقف على الأطفال، إن كان هناك عرف عند الناس جاري نرجع إلى ماذا؟ عرف المعروف عرفا فالمشروط شرطا. إن لم يكن هناك عرف وش نرجع إليه؟ اللغة. طيب الطفل في اللغة من هو الطفل الذي يصرف له؟ نعم نقال بأن الطفل الذي يصرف له في اللغة هو ما كان دون التمييز، على هذا نصرفه، نعم نصرفه لمن كان دون التمييز وهكذا. نعم وهكذا. مثال آخر، أوصى له بشاة، أوصى لزيد بشاة، إن كان هناك عرف ها نرجع العرف. طيب ما كان هناك عرف، لم يكن هناك عرف، وش الحكم هنا؟ نرجع للغة، الشاة في اللغة وش تطلق عليه؟ ها؟ أي نعم تطلق على الضال والناعز جميعا، على الذكر والأنثى. فإذا أعطاه الورث كيسا ها؟ يجب أن يقبله، إذا أعطاه خروفا يجب أن يقبل، إذا أعطاه عنزا يجب أن يقبل، لأن الشاة في اللغة العربية تطلق على هذه الأشياء كلها. لكن عرفا الآن وش يراد بها؟ يراد بها الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فما دام تعرف الناس على ذلك نرجع العرف. فشروط الواقفين والموصين هذه يرجع فيها إلى أعراف، أعراف الناس وعاداتهم. لم يكن هناك عرف وعادة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى اللغة، نتعرض إليه إن شاء الله. طيب الحقيقة العرفية هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين، يعني الحقيقة العرفية هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول عرفية عامة، وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف. القسم الأول عرفية عامة، وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة. نعم لفظ الدابة، فإنه تعارف عامة أهل العرف أن المراد بها ذوات الأربع. نعم ذوات الأربع، وإن كانت في اللغة يراد بها كل ما يدب على الأرض. القسم الثاني عرفية خاصة، نعم عرفية خاصة، وهي ما تعارف عليه أهل طائفة بخصوصه، ما تعارف عليه أهل طائفة بخصوصه، مثل يعني كما ما سبق المثل، مثل الفاعل. الفاعل عند أهل اللغة من وقع من الفعل، وعند أهل النحو ها اسم مرفوع تقدمه فعل، يعني اسم مرفوع تقدمه فعل. العرفية الخاصة هي ما تعارف عليه بعض الطوائف، يعني ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ كما مثلنا. طيب بالنسبة للمجاز، يعني المجاز عرفه المؤلف رحمه الله، قال في تعريفه ما تجوز عن موضوعه، تجوز أي تغدي به عن موضوعه، يعني عن موضع له. فقوله عن موضوعه هذا يخرج الحقيقة، فإن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه. أو نقول في تعريفه، يعني أو نقول ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب، أو نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني عكس التعريف الثلاثة السابقة الحقيقة. فنقول هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو نقول ما تجوز عن موضوع، أو نقول ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. قال رحمه الله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة إلى آخره. المجاز ينقسم من حيث الإجمال إلى قسمين. نعم، ينقسم من حيث الإجمال إلى قسمين. القسم الأول مجاز للكلمة، وما تقدم تعريفه، اللفظ المستعمل في غير موضع. نعم، مجاز للكلمة، وهو ما تقدم. نعم، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي. نعم، رأيت أسدا يرمي، المجاز في الكلمة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ومجاز بالإسناد، نعم، ويسمونه المجاز العقلي. نعم، مجاز بالإسناد، وهذا يسمى بالمجاز العقلي. والمجاز في الإسناد هو أن يسند الفعل، نعم، أن يسند الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة. نعم، إلى غير ما هو له في الحقيقة. مثل لو مثاله، نعم، بين الأمير وقصر، أن يسند الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة. مثل أن يقال بين الأمير قصرا، فالأمير لم يباشر ذلك. نعم، الأمير لم يباشر ذلك. المجاز، يقول المؤلف رحمه الله، والمجاز إما يكون، هذه التقسيمات الآن، تقسيمات المجاز بالكلمة، تقسيمات المجاز بالكلمة. فيقول إما أن يكون بزيادة، هذا القسم الأول، تقسيمات المجاز بالكلمة، إما أن يكون بزيادة. ومثل قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالكاف في قوله ليس كمثله شيء زائدة لتأكيد نفي المثل، زائدة لتأكيد نفي المثل. ولو لم تكن زائدة، ها وش تكون؟ لكانت بمعنى مثل. لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا معنى باطل، لأنه يؤدي إلى إثبات المثل لله عز وجل. فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. وقالوا الزيادة، المجاز بالزيادة، من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. الكاف هذه قالوا بأنها زائدة لتأكيد نفي المثل، لأننا لو قلنا بأنها ليست زائدة لأدى ذلك إلى معنى باطل، وهو إثبات مثل الله عز وجل. فيكون المعنى ليس مثله، ليس مثل مثله شيء. طيب، القسم الثاني، نعم، قال الزيادة بالنقص. نعم، ومثل كقول الله عز وجل: واسأل قرية، واسأل قرية، أي المراد أهل قرية، هذه حد، لأنه يقطع، لأن السؤال هنا ليس المباني والمساكن، لأنها لا تتكلم. طيب، القسم الثالث، نعم، قال المؤلف: والمجاز بالنقل، المجاز بالنقل، كالغائط فيما يخرج من الإنسان، كالغائط فيما يخرج من الإنسان، هذا مجاز بالنقل، لأن الغائط في الأصل لأي شيء؟ للمكان المنخفض، ثم بعد ذلك نقل إلى الخارج المستقبل من الإنسان، هذا يسمى مجاز بالنقل. طيب، القسم الرابع قال: والمجاز بالاستعارة، كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، شبه ميل الإنسان أو ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات، نعم، من صفات الحي، نعم، من صفات الحي. وهذه يسمونها استعارة، استعارة تصريحية تبعية، تصريحية تبعية، يعني مجاز بالاستعارة مثال كما ذكر المؤلف: جدار يريد أن ينقض، حيث شبه ماذا؟ ميل الجدار للسقوط بالإرادة، نعم، أو بإرادة السقوط التي هي من صفات، نعم، من صفات الحي. وهذا يعني ذكر المؤلف كما تقدم ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اصلا ينكر عليه وجود المجانس. الله اعلم. ذكرنا هذا كل هذا من اساليب اللغه العربيه من اساليب اللغه العربيه لها اساليب متنوعه وهذا من اساليب اللغه العربيه قد تفهم الشيء بنفسه قد تفهمه بغيره مما يقيده او القرائن او سياقات الكلام لا شك انه قد فهمه يريد ان يقبله ليس له دراسه لكنه مقصود الى اليمين. هنا ايضا مساله وهي ان النخ في اللغه العربيه ليس له معنى توقيفي بحيث انه لا يتجاوزه بل معناه اما ان تعرفه بنفسه واما ان تعرفه باي شيء نعم بالقرائن وسياقات الكلام. نعم اذا فهمت ذلك خلاص استرحت ما يحتاج في مجاز او ليس من مجاز. فالالفاظ في اللغه العربيه نعم ليس لها معنى توقيفيا بحيث ان هذا لا يتجاوز ابدا. اللغه العربيه واسعه لها معاني لذلك لو رجعت الى تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير الى اخره تجد انهم السلف يفسرون اللفظ بعده تفاسير هذا باب التفسير بالمثال عن باب التفسير وليس باب التفسير بالحد. فمعنى اللفظ اما ان تفهمه من نفسه واما ان تفهمه بجلالات الكلام. طب بهذا تعرف ان هذه الاشياء ما يحتاج الى المجاز. يقال بانها دل المراد من السؤال اهل القلب وليس المسألة من قصد انها لا تحتمل هذا يكون المعنى هنا وسع القرية. القرية إما نفسرها بالمساكن وإما نفسر القرية بأهل القرية. المساكن لفظة هو الذي يدل عليها. أهل القرية جلالة الكلام هو الذي يدل عليها. آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال المؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق بدلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. وابتدا المؤلف رحمه الله بباب الامر ثم بعد ذلك اتبعه بباب النهي اذ ان هذين البابين من اهم الابواب في اصول الفقه. ووجه ذلك ان مدار التكليف انما هو على الاوامر والنواهي ولأنه لا يتم معرفة الأحكام ولا تمييز الحرام من الحلال إلا بمعرفة الأمر والنهي. وقال المؤلف رحمه الله والأمر استدعاء الفعل إلى آخره. هذا التعريف للأمر إنما هو تعريف له في اللغة والاصطلاح جميعا إذ لا فرق إذ المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فهذا تعريف له في اللغة والاصطلاح. وذكرنا أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. وقوله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه استدعاء بمعنى طلب وقوله الفعل المراد بالفعل هنا إيجاد العمل المراد بالفعل هنا إيجاد العمل بحيث يكون شاملا للقول وللفعل. فقوله استدعاء الفعل المراد هنا إيجاد العمل، والعمل يكون شاملا للقول، ويكون أيضا شاملا للفعل، يكون شاملا للقول ويكون شاملا للفعل. أما القول يعني القول المأمور به هذا مثاله فاذكروني أذكركم وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث المزي صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قول فكبر هذا قول مأمور به: ثم استقبل قبلة فكبر. وأما الفعل المأمور به فهذا كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا ما ذكرنا من حيث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء هذا أمر بالفعل، أسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة هذا أمر، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم استقبل قبلة فكبر. وقال بالقول، الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. بالقول هذا يخرج الإشارة، يعني الإشارة والإشارة، وإن أفادت طلب الفعل فإنها لا تسمى قولا، يعني فهي وإن أفادت طلب الفعل فإنها لا تسمى قولا. فقوله بالقول هذا يخرج الإشارة، وقوله ممن هو دونه يخرج ممن هو فوقه أو من كان مساويا له. فممن هو فوقه هذا يسمى، يعني سمى دعاء، يعني يسمى دعاء، وممن هو مساويا له يسمى التماسا. فالالتماس استدعاء الفعل بالقول ممن هو مساويا له، الالتماس استدعاء الفعل بالقول ممن هو مساويا له. الدعاء، نعم الدعاء استدعاء الفعل بالقول ممن هو أعلى منه، نعم استدعاء الفعل بالقول ممن هو أعلى منه، نعم. وقوله على سبيل الوجوب، نعم قول المؤلف رحمه الله على سبيل الوجوب، أفاد المؤلف رحمه الله بقوله على سبيل الوجوب أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، وهذه قاعدة عند الأصوليين أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، يعني الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وصيغة الأمر في اللغة العربية ترد لمعاني، نعم صيغة الأمر في اللغة العربية ترد لمعاني، منها التهديد، نعم منها التهديد، كقول الله عز وجل: فاعملوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. ومنها، نعم منها الإباحة، كقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. وأيضا قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. وتأتي أيضا ويراد بها عدم الإلزام، تأتي أيضا ويراد بها عدم الإلزام، كما في قول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر بالكتاب الله عز وجل، مكاتبة الرقيق، نعم ولكن هذا ليس بلازم. وتأتي ويراد بها الإلزام، صيغة تأتي ويراد بها الإلزام، كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقول السيد لرقيقه: افعل كذا أو اشتر كذا إلى آخره. فيراد به ماذا؟ يراد به الإلزام. فصيغة الأمر هذه ترد لمعان، لكنها في الشرع نعم لكنها في الشرع يراد بها عند الإطلاق الوجود أو نقول في الشرع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون نعم أو القسم الأول أن يأتي ما يدل على الوجوب فهذا دلت على الوجوب ظاهرة كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالكتب هذا مع أنه أمر أيضا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. والقسم الثاني أن تأتي هذه الصيغة وهناك ما يدل على عدم الوجوب والقسم الثاني أن تأتي هذه الصيغة وهناك ما يدل على عدم الوجوب عدم الإلزام، مثل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. فقوله فاصطادوا هذا أمر، لكن الأمر هنا لأي شيء؟ للإباحة. لأنه أمر بعد خبر، والمشهور عند كثير من الأصوليين أن الأمر بعد الخبر إنما هو للإباحة، وسيأتينا إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، فقوله لمن شاء هذا دليل على أن الأمر بالصلاة قبل المغرب أنه ليس على سبيل الوجوب. القسم الثالث أن يكون الأمر مطلقا، يعني ليس هناك ما يدل على وجوبه وليس هناك ما يدل على عدم الوجوب، وإنما جاءت الصيغة مجردة من القرائن. فهذا باتفاق الأئمة أنه دال على ماذا؟ أن هذه الصيغة دالة على الوجوب. هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله. ومن يقرأ في كتب الأئمة يجدها ظاهرا، لمن يقرأ في كتب الفقه، يعني لو قرأت في كتب الفقه الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنابلة يقول لك هذا واجب، وادعى ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا فهذا مما يدل، أو أمر الله عز وجل، فهذا يعني مما يدل على اتفاق الأئمة على أن الصيغة تقتضي ماذا؟ صيغة الأمر المطلقة المجردة من القرائن تقتضي الوجوب. وقد دل على ذلك، دل على أن تقتضي الوجوب عدة أدلة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله عز وجل توعد المخالفين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصيبهم فتنة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الفتنة بالزيغ، بأن يزيغ قلبه أو بالعذاب الأليم. ولا يكون ذلك، هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك ماذا؟ إلا على ترك واجب. يعني لا يكون إلا على ترك واجب. الدين الثاني ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند ماذا؟ عند كل صلاة. وفي لفظ في رواية عند كل وضوء. فهذا يدل على أن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. لأن غير الواجب ليس فيه مشقة، وإنما المشقة تكون في أي شيء؟ ها؟ في الواجب. المشقة تكون في الواجب، فدل ذلك على أن غير الواجب لا تكون فيه مشقة، وإنما المشقة إنما تكون في الواجب، فدل ذلك على أن الواجب يقتضي، أن الأمر يقتضي ها؟ الوجوب. يعني فقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، هذا يدل على أن الأمر فيه مشقة، وكونه فيه مشقة هذا يدل على أنه واجب، إذ لا مشقة مع عدم الواجب، إذ لا مشقة مع عدم الواجب. وأيضا مما يدل لذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر صلاة العشاء إلى قريب من نصف الليل خرج عليه الصلاة والسلام، كان حيث عمر حيث عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر بتأدية العشاء في ذلك الوقت خشية ماذا؟ خشية المشقة، فدل على أن الأمر فيه مشقة، وهذا لا يكون إلا إذا اقتضى ماذا؟ الوجوب. الأمر هذا فيه مشقة، وهذا لا يكون إلا إذا اقتضى الوجوب، إذا اقتضى الوجوب. وكذلك أيضا من أدلة على ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كان الإنسان ليس مخيرا في أمره مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تحتم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه واجب وأنه واجب. كذلك أيضا الدليل الخامس إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون السؤال عما عني بهذا الأمر. هل المراد به الوجوب أو المراد به الاستحباب؟ يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا ورد عليهم الأمر امتثلوه، يعني امتثلوا الأمر. الدليل السادس أيضا مقتضى اللغة، يعني مقتضى اللغة، فإن مقتضى إطلاق الأمر لغة أن يقتضي الوجوب، فإن السيد لو أمر رقيقه بأن يفعل فعلا أو يعمل عملا فخالفه فإنه يحسن لومه، وغير الواجب لا يلام عليه، إنما يلام على ماذا؟ إنما يلام على الأمر الواجب، نعم يلام على الأمر الواجب. هذا بالنسبة تبين الآن أن عندنا قاعدة أصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب. يعني هذه قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، وعلى هذا عليك أن تطبق هذه القاعدة الأصولية. فأنت الآن ترد عليك الأوامر، أوامر الشرع، أوامر الكتاب، أوامر السنة، فالأصل فيها ماذا؟ ما دامت أنها مجرد عن قرائن، الأصل فيها الوجوب، نعم الأصل فيها الوجوب. وعلى هذا أنت تأمل في الأوامر في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي البيوع إلى آخره، أقول الأصل في هذه الأوامر الوجوب، وهذه قاعدة أصولية، يعني فأنت تستدل بها. قال وصيغته افعل. أفاد المؤلف رحمه الله أن للأمر صيغة، أن للأمر صيغة، وهذا ما عليه الأصوليون، يعني أصوليون جماهير الأصوليين على أن للأمر صيغة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على الأمر، يعني هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على الأمر. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني ذهب إليه بعض المبتدعة، يعني بعض أهل البدعة، كالذين ينكرون كلام الله عز وجل، ينكرون كلام الله عز وجل وأن الله عز وجل لم يتكلم، فقالوا بأنه لا صيغة للأمر. يعني هذه مسائل أيضا ينبغي أن يتنبه لها، يعني قد تجد أن بعض الأصوليين يخالف في مثل هذه وله منحة. ماذا؟ له منحة عقدي، فهو يقول بأن الأمر ليس له صيغة، نعم ليس له صيغة، وهو يهدف من ذلك، نعم يهدف من ذلك إلى منحة عقدي، وهو إنكار كلام الله عز وجل، نعم وأن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت، نعم فيقول بأن الأمر ليس له صيغة، وإنما نعم الكلام معنى القائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف، الكلام معنى القائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف. وقد يجعلون الصيغة، أو قد يكون الأمر عندهم له ينقسم إلى قسمين، قد يكون الأمر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول لفظي، وهو اللفظ الذي يدل عليه صيغة افعل، لفظي وهو اللفظ الذي تدل عليه صيغة افعل، ومعنوي ومعنوي أو نفسي، وهو اقتضاء الفعل بذلك الأمر القائم بالنفس، إما لفظي وهو اللفظ الدال عليه صيغة افعل، أو الأمر الذي دلت عليه صيغة افعل، ومعنوي أو نفسي وهو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة، المجرد عن الصيغة. والصحيح أن إثبات المعنى القائم بالنفس أن هذا باطل، وأن أهل السنة والجماعة والسلف متفقون على أنه لا بد في الأمر من صيغة تدل عليه، تدل بمجردها على الأمر. أما المعنى النفسي المجرد عن الحروف والكلمات والألفاظ فهذا ليس أمرا، هذا ليس أمرا. ويدل لذلك يعني يدل لذلك قول الله عز وجل نعم قول الله عز وجل عن زكريا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فقوله إلا رمزا هذه ماذا؟ إشارة، نعم إشارة. فدل ذلك على أن الإشارة، على أن الإشارة لا تعتبر، نعم لا تعتبر أمرا وإن فات الأمر، نعم وإن فات الأمر. وأيضا يدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فدل على أن حديث النفس هل يسمى كلاما؟ ها؟ لا يسمى كلاما، نعم دل على أن حديث النفس هذا لا يسمى كلاما. فالصحيح أن الأمر لا بد له من صيغة، نعم نعم. وصيغة الأمر أنواع، صيغة الأمر أنواع. النوع الأول، النوع الأول التصريح بلفظ الأمر، نعم التصريح بلفظ الأمر، نعم كقول الله عز وجل وأقيموا النار إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، التصريح بلفظ الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيضا قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأيضا النوع الثاني لفظ الوجوب والفرض والكتف، لفظ الوجوب والفرض والكتف كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، و نعم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض، نعم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها. وأيضا حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان. فكذلك أيضا النوع الثالث، النوع الثالث المصدر النائب عن فعله، نعم المصدر النائب عن فعله يعني المصدر النائب عن فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر كما في قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وأيضا كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ثالث نوع الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وأيضا قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا الرابع اسم فعل الأمر يعني اسم فعل الأمر كما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يعني كما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وأيضا من الأنواع خامس فعل المضارع المقرون بلام الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر كما في قول الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل وكذلك أيضا من الأنواع وصف الفعل بأنه طاعة وصف الفعل بأنه طاعة أو أنه يمدح فاعله أو أنه يذم تاركه أو رتب عليه رتب على تركه العقاب أو إحباط العمل أو غير ذلك يعني الأمر الخامس والسادس وصف الفعل بأنه طاع أو أنه يمدح فاعله أو يذم تاركه أو رتب على عدم فعله العقاب أو إحباط العمل أو غير ذلك طيب مسألة وهي الأمر بعد الحضر ماذا يقتضي الأمر بعد الحضر ماذا يقتضي للأصوليين في ذلك رأيان الرأي الأول أن الأمر بعد الحضر يقتضي الإباحة واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا فالمراد بالاصطياد هنا الأمر بالاصطياد هل هو واجب وليس واجبا وأيضا قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإتيان المرأة بعد الطهر من الحيض هذا ليس واجبا وإنما هو مباح والرأي الثاني أن الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر وهذا هو المعروف عند السلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا اختيار الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته سورة الفطر وأيضا ابن كثير وغيره أن المراد أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه قبل الحضر فإذا كان الأمر قبل الحضر واجبا فإنه الآن يكون واجبا وإذا كان سنة فإنه الآن يكون سنة وإذا كان مباحا فإنه يكون مباحا ولكل مثال إذا كان واجبا قبل الحضر ثم ارتفع الحضر الآن يكون واجبا وإذا كان قبل الحضر مباحا ثم الآن أصبح مباح فإنه يكون مباحا وإذا كان مندوبا قبل الحضر ثم ارتفع الحضر فإنه الآن يكون مندوبا من هذا الواجب قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فإذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام